الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله نصيحة للناس وتحذيرا لهم من هذا الجرم الوخيم والذنب العظيم، ألا وهو الشرك بالله عز وجل. وقد مر معنا في هذا الكتاب أبواب عديدة في بيان خطورة الشرك، وأبواب في الرد على شبهات أهل الشرك بالله عز وجل وما يتعلقون به، وذكر الردود عليهم من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما كان قد توهم بعض الناس أن الشرك قد لا يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لما توهم بعض الناس أن الأمة تكون سالمة له سالمة منه ليست واقعة في شيء منه، عقد رحمه الله هذه الترجمة ليبين للناس ويحذر الناس من هذا الشرك الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.